عاطف عاليا وارغف بقلبي عبد ضعيف ملكته عاطف عاليا وارغف بقلبي عبد ضعيف ملكته كيف ما شئت قلبته واذا ما شئت علمته كيف ما شئت قلبته واذا ما شئت علمته عاطف عاليا وارغف بقلبي عبد ضعيف ملكته عاطف عاليا وارغف بقلبي عبد ضعيف ملكته كيف ما شئت قلبته واذا ما شئت علمته كيف ما شئت قلبته واذا ما شئت علمته الذنب فيا أصل أصيل منذ حواء وآدم الذنب فيا أصل أصيل منذ حواء وآدم والستر منك فعل جميل لكل عاص ومذنب والستر منك فعل جميل لكل عاص ومذنب عاطف عليا وارغف بقلبي عبد ضعيف ملكته عاطف عليا وارغف بقلبي عبد ضعيف ملكته كيف ما شئت قلبته واذا ما شئت علمته كيف ما شئت قلبته واذا ما شئت علمته الدنيا فاضت بانعم جادت بها ألطافكم والعين سالت بأدموع توقا إلى غفرانكم والعين سالت بأدموع توقا إلى غفرانكم والعين سالت بأدموع توقا إلى غفرانكم عاطف عليا وارغف بقلبي عبد ضعيف ملكته عاطف عليا وارغف بقلبي عبد ضعيف ملكته كيف ما شئت قلبته واذا ما شئت علمته كيف ما شئت قلبته واذا ما شئت علمته عبد لله وما أزال وغير بابك ما أرتجي عبد لله وما أزال وغير بابك ما أرتجي فإن زللت فذاك طبعي وإن أطعت فلتقبلي فإن زللت فذاك طبعي وإن أطعت فلتقبلي فإن زللت فذاك طبعي وإن أطعت فلتقبلي ثم الصلاة على النبي الهاشمي